القصص عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك كم قسى الظلم عليك كم جرحت كيسوع بمسامير وشوك عذبوك وبنيك طردوك ونفوك عجبا كيف صمت ضد كفرانا وشرك ضد كفرانا وشرك كم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك كم قسى الظلم عليك هو صوت ظل يدعي دائما في أذنيك يشعل القوات فيك حين قال الله عنك إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك سوف لا تقوى عليك كم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهاد وتعذيب وضنك قسى الظلم عليك لست في أرض ولدت قد ولدت في السماء أنت من روح طهور لست من طين وماء أنت حق أنت قدس أنت نور وضياء أنت نور وضياء كم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك الظلم عليك من رواك هل رواك غير ينبوع الدماء من حماك هل حماك غير أكموم الفداء إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك تقوى عليك كم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك كم قسى الظلم عليك اسألي عهد المعزة فهو بالخبرات أعلم اسأليه كيف بالإيمان حركت المقاتم جبل قد هز منك وإذا شئت تحطم وإذا شئت تحطم قسى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك قسى الظلم عليك أيها الناس رويدا قلب التاريخ تفهم كل من يدعى عظيما إن رب القبط أعظم كل قبطي وديع إنما في الحق ضيغا إنما في الحق ضيغا كم قصى الظلم عليك كم سعى الموت إليك كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك كم قصى الظلم عليك وهو لا يهتم بالجسم فإن الروح أكرم وهو يعطي الروح أيضا قائلا في غير شك إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك سوف لا تقوى عليك.